حقير الشوق ما يرحم، ما له وقت أو حزة، يعور قلب كل إنسان فقد له واحد يعزه. حقير الشوق ما يرحم، ما له وقت أو حزة، يعور قلب كل إنسان فقد له عزا. يا ليت الشوق عنده قلب عشان شوي احس فينا، كل ما صار تالي الليل في وقت النوم يأذينا. يا ليت الشوق عنده قلب عشان شوي احس فينا، كل ما صار تالي الليل غصب نتحمله مو طيب، مهما نسد ونتحاشى، مرد الشوق للعاشق لما يدخل فراشه. غصب نتحمله مو طيب، مهما نسد ونتحاشى، مرد الشوق للعاشق لما فراشة. يا ريت الشوق عنده قلب عشان شوية